السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، باقي حوالي 65 يوم على رمضان، العد التنازلي قاعد يمشي بسرعة شديدة جدا. 65 بكرة ب64، بعده 63، يعني خلاص يا جماعة، بقى بيننا وبين رمضان أيام. استعدت ولا لا؟ قلبك جاهز للانطلاق في أكبر سباق ماراثون إيماني بين المؤمنين، في سباق إلى الفردوس الأعلى وأبواب الجنة الثمانية ولا لا؟ قلبك جاهز إن هو يفضل سخن من غير ما يفصل في النص ولا لا؟ مستعد وجاهز ولا لا؟ علاقتك بالقرآن متينة؟ بتقرأ القرآن بتبكي؟ قيام الليل بتقدر تصلي ساعتين وثلاثة ورا بعض ورجليك ما توجعكش، بدل ما تيجي الفضيحة الكبرى في أول رمضان ساعة وتلاقي رجليك وقفت، ربع ساعة وتلاقي قلبك فصل من الآيات اللي بتقرأ؟ استعدينا ولا لسه يا جماعة؟ معانا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى صورة تانية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن صورة الرعد، المرة دي بإذن الله هنتكلم عن صورة فكرتها خطيرة جدا، هدفها خطير جدا. هدفها إزاي تفضل فاكر، إزاي ما تنساش. انت لو نسيت هتضيع كل حاجة، هتضيع. الاخ اللي كان مجتهد في الدعوة وساب الدعوة لانه نسي اللي كان في قلبه وهو شغال في الدعوة، اللي كان محافظ على القيام وساب القيام لانه نسي الدوافع اللي كانت بتخليه يقوم ينط من السرير عشان يقف بين ايدين ربنا، اللي كان مجتهد في الالتزام وجات له فتنة ضيعته فتن لانه نسي القرآن. يا جماعة وظيفته انك تفضل فاكر. الصورة دي بتقول لك لازم تفضل فاكر. اول كلمة فيها والقرآن ذي الذكر، دايما لازم تبقى فاكر مع القرآن. وربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني ليتذكر عشان يفضلوا فاكرين. هذا ذكر وإن للطاغين لشر مآب. هذا ذكر لازم تفضل متصل بالكتاب ده عشان تفضل فاكر، عشان ما تضيعش، عشان ما يحصلش معاك فناسية ولم نجد له عزمة. عشان عزم الإيمان وعزم الطاعة وعزم العبادة وعزم التقدم إلى الله وعزم طلب الفردوس الأعلى ما يضيعش من قلبك. مع سورة صاد يا جماعة، سورة صاد اللي بتقول لك اوعى تنسى، لو نسيت انت حر، انت حر فلا يحصل لك. سورة صاد بتقول لك احذر، الفتنة جاية جاية. ولقد فتنا سليمان، فتنا سليمان، يبقى انت اللي مش هتتفتن. الفتنة جاية جاية، الامتحان جاي جاي، الاختبار جاي جاي، امتحان ايمانك وصدقك في اقبالك على الله جاي جاي. سورة صاد بتقول لك احذر. لما الفتنة جت لسيدنا داود جت له فين؟ وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا الايه؟ المحراب. جت له المحراب بيعبد في اخر مكان تتوقع انك تفتن فيه. لما الفتنة جت لسيدنا سليمان جت له فين؟ ها؟ وهو يسبح ووهبنا لداود سليمان اذ عرض عليه بالعشي، العشي اوقات الاذكار والتسابيح، بالعشي الصفنات الجياد، جات له وهو بيسبح وبيذكر ربنا. الفتنه ممكن تجي لك في اي وقت، ولازم تبقى جاهز دايما، ولازم تبقى مستعد، ولازم تبقى عامل حسابك. وممكن تجي لك في اي صوره ما تقدرش انك تتوقع الصوره اللي هتجي لك فيها، وممكن تدخل لك من اي مدخل من مداخل قلبك. يبقى احذر، الفتنه ممكن تجي لك في اي وقت، واحذر. هتفتن هتفتن واحذر. لما سيدنا داود يا جماعة تجيله الفتنة ويجيله الامتحان وهو في المحراب، ده انا قاعد في المحراب، ده انا مجتهد في العبادة يا رب، ده انا قوام يا رب، ده انا مجتهد في الدعوة، ده انا حياتي كلها ليك. ممكن يكون لسه جوايا حاجة فيها مشكلة وانا مش عارف، ممكن يكون لسه فيا ولو ذرة من ذرات العبودية لسه ما كملتش انا مش عارف، ممكن يكون لسه جوايا حاجة ربنا يريد ان يطلعها قدامي عشان اعالجها وانا لسه مش داري. يعني ممكن اخ مجتهد في الدعوة، داعية مجتهد في الدين، واحد مجتهد في العبادة، واحد مجتهد في الدين ليل نهار، ويكون لسه جواه حاجات مطلوب انها تتصلح وهو مش داري. فتش في قلبك، لازم يكون عندك فيروس سكانر تكتشف بيه اي مشكلة في نقص من مراد الله في قلبك كنت ما انتش داري. سورة صاد بتقول لك لازم تاخد بالك، لازم تعمل حسابك، لازم تأمن نفسك، لازم تأمن مداخل قلبك وحصونك. لازم تبقى مستعد وجاهز دايما. عارفين يا اخوانا امتحان القلوب، ربنا هيمتحن قلبك، هيمتحن قلبك. انت جاي الوقت المسجد كل اللي انت برهنت بيه ان رجليك جت لغايه ربنا، انما انت لسه ما برهنتش ان ربنا اغلى حاجه عندك في حياتك. لما يتحط حاجه قدامك بينك وبين ربنا هتدوس عليها ولا لا؟ ساعتها هيبان انت ربنا الاغلى عندك ولا لا. سوره صاد كلها فتن وامتحانات واختبارات وخلوص لله سبحانه وتعالى، وبتقول لك قلبك هيمتحن، قلبك هيمتحن. سوره صاد بتقول لك اوعى اوعى ما تقفش مع نفسك، اوعى تعدي اي علامه من خدوا بالكم يا جماعه. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. سيدنا سليمان بيسبح وبيذكر وبيناجي ربنا، خلاص الموضوع اهو. فقال اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل الشديده الجمال، فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. انا الدنيا تلهينا عن الدين، انا عرض من اعراض الدنيا ينسيني ذكر ربنا ولو دقيقه واحده، ردوها علي. سيدنا سليمان عمل ايه؟ وقف مع نفسه. اول ما حس ان في حاجه واقفه كل حاجه توقف، كل حاجه تتشل. لازم اول ما تحس ان ايمانك نزل تيجي تصلي ركعتين، لا ده مش قلب بتاع زمان. تيجي تجتهد في الدعوه، قال لها انا تقلت كده ليه؟ انا قلبي بدا يفطر كده ليه؟ لازم تكتشف علامات نزول الايمان مبكرا، لازم تكتشف اي علامه ان دينك فيه اي شيء او اي نقص مبكرا على طول، وتقف وقفه حاسمه مع نفسك ووقفه جاده مع نفسك. القران بيصنع ابطال، القران بيصنع عمالقه في الايمان، القران بيصنع ناس عارفه ربنا معرفه عمليه، القران بيصنع ناس متربيه بالقران. اعظم تربيه يا جماعه المعاني اللي احنا نتكلمها في سوره صاد النهارده. لو سوره صاد ده انت فهمتها هتبقى الهوى اللي انت بتتنفسه. صوره من اروع الصور واجمل الصور واكثر الصور اللي بتديك امل وبشرى لو انت اقبلت على الله واستقمت على مراد الله سبحانه وتعالى. سوره صاد هدفها، او سوره صاد من اعظم اهدافها الخلوص لله، مش الاخلاص، لا الخلوص، انك تبقى خالص. طب بتقبل من 99%، انما ربنا ما بيقبلش الا 100%. الخلوص لله ان ما عادش عندك دنيا ودين، ما عادش عندك غير ربنا، ما فيش حاجه اسمها اكل وحاجه اسمها شرب وحاجه اسمها، كله لله. حتى اللقمه اللي بتحطها في بقك، فكرك بقى بتاع ربنا، حياتك وسعيك بقى بتاع ربنا. سورة صاد بتقول لك لازم تبقى مخلص لله، والشيطان في الاخر بيقول لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اللي لسه في قلبه ثغرة من ثغرات الشهوات هتخله منها وادمره. اي واحد ناسي اي ثغرة في قلبه مفتوحة هتخله منها واقضى عليه. الوحيد اللي مش هقدر اتعامل معاه اللي كل ثغرات قلبه محصنة بالخلوص لله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. سورة صاد بتتكلم عن اعظم مقامات الايمان اللي سكنت قلوب الانبياء والصديقين، هي والسورة اللي قبلها الصفات والسورة اللي بعدها الزمر. عشان كده لما تسمع سورة صاد وتشوف سيدنا داود وتشوف سيدنا سليمان وتشوف سيدنا ايوب، الناس دي وصلت ليه يا جماعة؟ الناس دي وصلت للمقامات الرهيبة دي ليه يا جماعة؟ ده الصور دي بتفصل لك ليه؟ ربنا بيقول لك وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا الايه؟ ها؟ المحراب. يعني ايه محراب؟ محراب دي جاية من كلمة حرب اصلا، المكان الذي تتعبد فيه لله حتى تحارب الشيطان وتحارب اهواء النفس، المكان اللي انت بتحصل فيه عدة حرب الشيطان والفتن. العبادة فاهمين انها حرب، كانت ناس عايشة باحساس الحرب، الحرب مع الشيطان ومع الفتن ومع اي شهوات نفس او اي امراض نفس، ناس عايشة في احساس الحرب. عشان كده الناس دي بقت ابطال، بقت اصحاب نياشين من السماء ربانية وضعت على صدورها زي نشان نعمة العبد كده. هل انت عايش في الاحساس ده؟ هل انت خايف على قلبك كده؟ هل انت منتبه للدرجة ديت؟ هل عندك اليقظة لقلبك للدرجة ديت؟ سورة صاد بتقول لك لازم تشيل هم قلبك، لازم تشيل هم قلبك وهم اصلاح قلبك وهم كل ثغرة في قلبك الشيطان ممكن يدخلها. لازم تكون يقظ لكل مرض في قلبك، لازم تكون يقظ، لانك هتمتحن. والسقوط ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما ايه؟ بما نسوا يوم الحساب. قلت سبحان الله، بما نسوا يوم الحساب دي ترجمة كل اسباب البعد عن ربنا. بما نسوا يوم الحساب، انك تنسى انك هتتحاسب، انك تنسى انك هتقف ان ربنا، انك تنسى الموقف الرهيب ده. لما قعدت اسمع عن القيامة على انها اليوم اللي الجبال هتتنسف فيه والسماء هتتفطر فيه والقبور هتتبعثر فيه، حسيت اني خايف، بس مش زي الخوف اللي يجي في قلبك لما القيامة بالنسبة لك ده اليوم اللي هتتحاسب فيه، هتتحاسب على كل حاجة قدام ربنا سبحانه وتعالى بما نسوا يوم الحساب. اه لو نفضل فاكرين ان احنا نتحاسب، هتتحاسب على عدلك ده ايه، وانا هتحاسب على كلامي اللي بقوله الوقت ده اه، وهتتحاسب على اللي انت هتعمله الليلة، وهتتحاسب على امبارح واول امبارح وبكرة وبعد بكرة ومن سنة وبعد 10 سنين هتتحاسب. لو انت عشت في احساس انك هتتحاسب على اللفظ وعلى النظرة وعلى الكلمة اللي بتسمعها وعلى الخطوة اللي بتمشيها وعلى خاطرة القلب اللي بتيجي في صدرك، ممكن تتحاسب عليه، ممكن تتحاسب على بعضها الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى. هتتحاسب هتتحاسب. يعني احد الدعاة احد الناس يعني كان سئل في برنامج من برامج بعض القنوات، واحدة بتقول له انا بخاف من الموت قوي، فقال لها ما دي مشكلة الدعاء اللي بيتكلموا كتير عن الموت، الدعاء اللي بيتكلموا كتير عن الاخرة، والكلام ده بيخلي الناس ايه ايه ده ايه ايه الناس دي جايه منين؟ الناس دي قارية قرآن ولا متربية على سنة ولا عارفة ايه؟ ده ربنا بيقول ان سبب كل ضلال بما نسوا يوم الحساب. يا اخوانا مش عايزين نتهزم نفسيا قدام البعض اللي يقول لك ما تكلمش الناس في النار، احسن يتقفلوا يتقفلوا. مين اللي قالك يتقفلوا؟ مين اللي قالك الناس هتقفل؟ طب كلم انت نفس النار وشوف التأثير هيبقى شكله ايه؟ وانت نفسك عايز تربي نفسك، اسمع كل يوم عن الاخرة وعن الجنة وعن النار وعن الفردوس الاعلى وعن القبر ونعيمه وعذابه وعن القيامة والعرض على الله والحساب والصراط والميزان. مش عايزين نهزم نفسنا يا جماعة، دي تربيتنا، احنا بنتربى كده، احنا بنتربى على الاخرة، هي دي اركان التربية بتاعتنا. اللي مش مقتنع بالكلام ده اللي عنده قديمة نفسية ملناش دعوة بيه، انما احنا ديننا كده، ديننا دين قائم على تعظيم الدار الاخرة، ومش هتعظمها لما تسمع عنها كتير وتتكلم عنها كتير، وهو ده مفتاح تغيير الناس جميعا، الكلام عن الدار الاخرة. عايزين نتكلم عن بعض لمحات من سورة صاد، بعض لمحات من اللمحات المؤثرة اللي ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يحيي بها قلوبنا. قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. اصبر اصبر ايه؟ كلمة اصبر يا جماعة كده كلمة غريبة جدا، اصبر على ما يقولون. ده اصبر دي لما واحد بيحصل له مصيبة بيتقال اصبر، لما واحد بيموت له عيل بيتقال اصبر. هو انت كل كلمة بتسمعها عن الدين مصيبة في حياتك؟ انت كل خبر سمعته عن فلسطين مصيبة في حياتك؟ انت معتبر ان اللي بيحصل للدين مصائب فعلا؟ انت شايل الهم للدرجة دي؟ ده كان هم النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة ان ربنا يقول له اصبر. اللي بيموت له ابن لما ابن بيموت بيعزه، مين بيعزه؟ ابوه. ليه؟ لانه هو اللي زعلان بجد. انت فعلا انت اللي بتحزن بجد على اللي بيحصل للدين، انت اللي بيحصل للدين ده مصايب ليك انت في كبدك انت ولا لا؟ اصبر على ما يقولون. يقولون ايه؟ الصفحة الاولانية كلها مليانة. وانطلق الملأ منهم ان امشوا، انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع مجموعة من الناس وبدأت الناس تتلم، وبدأ النبي يكلم الناس عليه الصلاة والسلام ومضحي بكل اعتبار لكرامته وبيكلم الناس في اي مكان وقاعد يتكلم، وبدأت الناس تستجيب بسرعة، تتنامى انباء لابو جهل وابو لهب، محمد بن عبد الله هيغير دماغ الناس. وانطلق الملأ منهم، طلعوا جاري، انطلاق عزيمة قوة في نصرة الباطل. وانطلق الملأ منهم، راحوا للناس انا امشوا امشوا انت وهو امشوا ما تسمعلوش، انا امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. ده مخطط، ده الناس دي بتخطط، ده الناس دي ليها اهداف اخرى غير ربنا وغير الاخرة، ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة. هو بيقال لي طب وانتوا اتبعتوا الملة الاخرة؟ لا. قال لي طب وانتوا جايين تتحججوا بقى الوقت ليه؟ ان هذا الا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا. يعني اشمعنى ده يعني؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، لما يذوقوا عذاب ربنا ساعتها اليقين هيتفجر من داخل قلوبهم. اصبر على ما يقولون، الكلمة اللي بتفجر هم الدين جوانا. انت فعلا محتاج ان يتقالك اصبر؟ ما انا مش قادر يا رب من اللي بيحصل، مش قادر استحمل ضغط الواقع يا رب، مش قادر، داعي بمرض بنام في السرير مش قادر يا رب استحمل. لا اصبر، اصبر على اللي بيحصل، اصبر على اللي بيحصل في العراق، اصبر على اللي بيحصل في فلسطين. انت كده انت الكلمة دي بتيجي زي البلسم على قلبك، ولا انت اصلا مفيش في قلبك جرح من اللي بيحصل للأمة؟ اصبر على ما يقولون واذكر، زي ما قلت لكم في الاول، عشان تصبر لازم تذكر، عشان تصبر لازم تفضل فاكر. واذكر عبدنا ايوب داود، وبعد شوية واذكر عبدنا ايوب، وبعد شوية واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. ايه ده؟ ايه المعنى؟ ايه المعنى؟ لازم تفضل فاكر، لازم صدرك يفضل مشحون. طب افضل فاكر ازاي؟ وليتذكر اولو الالباب. القران، وظيفه القران انك تفضل فاكر. اللي منقطع عن ورد القران ده بيضيع نفسه، اللي بيتهاون في قيام الليل بالقرآن ده بيضيع نفسه. يا اخوانا انتوا بتحرموا نفسكم من اعلى مقامات في الدين ببعدكم وزهدكم في كتاب الله. اوعى والله العظيم مهما تخيلت انت انك انت هتوصل لمقامات عليا من غير القرآن ومن غير ما تقف في قيام الليل ترتل آية آية تنزل على قلبك، من غير ما تاخد فرصة ان المعاني اللي قاعدين نتكلم فيها دي تنزل على قلبك كل ليلة وكل يوم. يا اخواتنا قراية القرآن، القرآن يا جماعة ده ابو موسى الاشعري ما كان بيقول فاقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب، قاعد يقرأ ليل نهار، قاعد يقرأ في القرآن، محتاج واحد يعيش بقلبه معاه. لما بقرأ في تفسير الظلال كلمة لصاحب التفسير يقول لك فأصبحت كل صورة ليه كصديق من أصدقاء، يعني هو بيعبر بألفاظه الأدبية، يعني بيقول لك إن كل صورة من طول ما عشرتها وطول ما قريتها بقيت عارف لكل صورة خصائص غير الثانية، طباع غير الثانية، كأنها ليه 10 أصحاب، بقيت حافظ كل واحد غير الثاني من كتر ما عملته. قلت سبحان الله، طب إحنا عشان نوصل للمرحلة دي مع القرآن محتاجين نقرأ قد إيه؟ محتاجين نعيش قد إيه؟ اصبر على ما يقولون واذكر، لو بعدت عن القرآن اتقطع، اتقطع العلاقة بينك وبين الثبات والاستمرار والصبر. واذكر القرآن هيعيشك في معاني السابقين، القرآن هيخليك ماشي بتفكر في اللي كان ابو بكر ماشي بيفكر فيه، هيخليك بتنام على المشاعر اللي كان عمر بينام عليها، هيخليك بتجتهد في العبادة بنفس الدوافع اللي كان مصعب بيجتهد من اجلها، القرآن هيخليك صحابي ماشي على الارض، هيخليك انسان عالي في مشاعرك وافكارك، هيخليك انسان خواطرك قرآنية، خطواتك موفقة ومسددة بامر الله. اوعى تذهب في كتاب الله وإلا سورة صد دي كلها الموضوع بتاع التحور، انت اللي هتقطع نفسك لو تعزلت عن القرآن، هتقطع اي علاقة بينك وبين التقدم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، طب وش معنى داود يا رب؟ يا رب ده سيدنا محمد بيؤذى، قل له اذكر ابراهيم لما ترى في النار، قل له اذكر ابراهيم لما وقف وش نمرود، قل له اذكر موسى لما وقف وش فرعون. لا يا رب انت جايب لسيدنا محمد اعبد البشر سيدنا داود، يعني بتقول له سيب المعركة وسيب الدنيا تضحك وسيب اهل الباطل يولعوا الدنيا وروح خد صومعة واقعد اعبد فيها. اشمعنى داود؟ ليه داود؟ ليه ما كانش اي نبي تاني من الانبياء اللي اشتهر ما بينه بالصراع ما بين الحق والباطل في المواقف العظمى بتاعته؟ اشمعنى داود؟ اول حاجة يا جماعة داود ده اعلى عزيمة ممكن تنبات بقى لما تسمع حديث الاول على البشرية في القيام. مين داود؟ اقوى كان افضل القيام، قيام داود. الاول على البشرية في الصيام داود، افضل الاسلام داود. الاول على البشرية في العبادة داود، كان داود اعبد البشر. داود القائد الرباني المنتظر داود، يا اخوانا سيدنا داود في عبادته وعزيمته الرهيب. تاني حاجة داود ده لو جيت تشوف سيدنا داود عليه السلام تشوف اليهود قبله وبعده، بني اسرائيل قبله وبعده، تحس ان سيدنا داود غير تاريخ امة بالكامل. سيدنا داود كانت حالة بني اسرائيل قبله بالظبط زي حالة الامة الاسلامية الوقت، وحالة بني اسرائيل بعده زي حالة الخلافة الراشدة ايام زمان. سيدنا داود ده بطل انقذ الله به امة، احيا الله به امة، كأن ربنا بيقول للنبي اعبدني اعبدني وشوف انا اعمل لك ايه، اعبدني وشوف انا افتح لك قد ايه، اعبدني. عشان كده ربنا بعدها بيقول وشددنا ملكة، كأن ربنا بيقول للنبي اعبدني وانا همكن لك في الارض كلها، اعبدني وانا هرفعك، بس اعبدني صح، بس خلي قلبك قلب خالص ليا فعلا وشوف انا اعمل لك ايه. ربنا بيقول وشددنا، شددنا انا اللي شددت ملكه، انا اللي فتحت عليه، انا اللي بقدر. مشكلة الوقت لما تشوف بعض افراد الصف الاسلامي يتشكلوا مع بعض على مدعو، يتشكلوا مع بعض على مسجد، هم مش فاهمين الموضوع بيجي من ايه. الموضوع بيجي من فوق، من فوق على قد قلبك ربنا يفتح عليك. لما تشوف المتبرجات بيجروا بالتبرج عشان يجيبوا عريس، ما هم مش فاهمين ان الموضوع بيجي من فوق. لما تشوف الناس بتسرق وترتشع عشان الفلوس، ما هم مش فاهمين ان الرزق بيجي من فوق. من فوق يا جماعة، لو صدقنا انها بتيجي من فوق هو ده التوحيد. التوحيد مش كلمتين اتحطوا في كتاب وتسمى التوحيد، لا، التوحيد انك توحد مصدر النفع والضر في حياتك، انك تعرف ان محدش يملك لك اي نفع او ضر، او انه يحب فيك مخلوق او يكرهه غير ربنا. اخ بيكلمني فبقول له يا ابني انا لو اعرف ان في حد يقدر يحبب فيا مخلوق او يكرهه فيا كنت صليت له صلاه سادسه غير الخمس صلوات. فالاخ بص لي كده مشدوه، قلت له ده كلام القران، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ده كلام سعيد بن جبير لما الحجاج بن يوسف بيقول له لاشقينك يا سعيد، قال له لو اعلم ان هذا بيدك لعبدتك. لو اعرف انك تملك لي حاجه كنت صليت لك صلاه ثابته، لو اعرف انك تملك لي فريزق شيلين واحد كنت صمت لك شهر غير رمضان. انما انا ده التوحيد يا جماعه، ده التوحيد، انك عارف وموقن ان ما حدش يملك لك حاجه غير ربنا. ساعتها لما تعرف ان كلها بتيجي من فوق هتبقى عبد صح، هتعرف ان الوقوف على باب الرائق الله سر كل فتح، مش انك انت تتوه وتدوه حياتك وتضيع حياتك. واذكر عبدنا، عبدنا كلمة وسام شرف، كل ما الكلمة دي بتيجي في القرآن تحس ان وسام شرف كده، ربنا بيقولك يلا اعمل اللي في الآية عشان تناله. واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه أواب. ذا الأيد يعني ايه؟ الأيد القوة والعزيمة، القوة والعزيمة. ولم تأتي في القرآن الا مرة واحدة برضو ثانية مع ربنا سبحانه وتعالى، والسماء بنيناها بأي القوة والعزيمة. كأن ربنا بيقول لك هكون يدك التي تبطش بها، همدك من قوتي ومن مددي، همدك من ايدي ومن سدادي وتوفيقي، بس انت خليك عبد صح. واذكر عبدنا داود ذا الايد، عايز عزيمة، عايز قوة رهيبة في الدين وفي الدعوة. ما انت تستغرب سيدنا نوح قدر ازاي 950 سنة يسبح للنار، ازاي؟ ازاي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امدهم بمدد من عنده. عايز ده؟ اه يا رب. عايز تبقى ذا ايد؟ ايوه يا رب. السبب انه ايه؟ اواب. يعني ايه انه اواب؟ انه اواب دي يا اخوانا الاواب اللي بيرجع لربنا دايما. يعني زي انا لو كان كل ما يحصل يرجع، لا يا جماعه والانبياء كانوا بيعملوا كده. يعني له اوراد عباده زي ما ربنا وضح في الايه اللي بعدها، اوراد عباده بيؤوب لربنا بها كل يوم وكل ليله، ما يفرطش فيها ابدا. يعني انه اواب ديت يعني حافظ على اورادك، يعني اوعى تفرط في اورادك. عايز تبقى اواب اوعى تفرط في قيام الليل، عايز تبقى اواب اوعى تفرط في القطع الفوري لحياتك والتلبيه الفوريه اول ما الاذان يقول الله اكبر. عايز تبقى اواب لو انت محافظ على جلسه الضحى او اي ورد عباده او ورد قران بتاعك بالنهار اوعى تسيبه. هو ده الاواب. الاواب يا جماعه اللي بيرجع لربنا في اوراد عباده ما يسيبهاش ابدا. طب قيمه انك تبقى اواب ايه؟ حاجتين. اول حاجه انك لو ما بقتش اواب عمرك ما هتنمو في الدين. يعني انت لو النهارده قمت الليل وبعد اسبوعين قمت تاني وبعد كده جه رمضان قمت وبعدها قعدت عشان ما تقومش، هتعرف هتبقى عامل زي ايه؟ ده اللي بياكل وجبه كل اسبوع قلت لك موت، هو بياكل والا هيموت وخلاص، انما ما بينموش. انما اللي كل يوم بياخد وجبه ايمانيه في ورد تعبدي قوي ده بينمو على طول. يبقى لو ما بقتش اواب ما حافظتش على اوراد عبادتك، ساعتها عمرك ما هتنمو. تاني حاجه الأوبة انك بترجع لربنا تقرا القران كل ليله من ايديه فتفتكر، فلو ما بقتش اواب هتنسى، هتنسى. الاوبات ديت هي اللي بتخليك دايما تفتكر اللي لازم تفضل فاكره من عظمه ربنا وعظمه الاخره ومعاني الايمان وبطولات الانبياء عشان تفضل ماشي. انه اواب. يبقى سر العزيمه دي كلها ايه؟ انه اواب. ان هو كان اوراد عبادته دي تبقى على رقبتك لكن لا تهتز ابدا ولا تتغير ابدا. انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق. يسبحنا، يسبحنا ده فعل مضارع مش سبحوا معه بالعشي والاشراق، يسبحنا فعل مضارع. يا جماعه الانبياء كان من قوه انفعال قلبهم بعظمه الله كانوا اول ما يذكروا بلسانهم ربنا او يتكلموا عن ربنا كل حاجه حواليهم تتزلزل. سيدنا محمد كان يقف على المنبر يتكلم عن ربنا المنبر يترجف. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام طلع مع ابو بكر وعثمان وعمر على جبل احد بيكلمهم عن ربنا الجبل اتزلزل، اتزلزل من الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف بيكلم الملك لما خرج من السجن، قلب الملك اتزلزل، قال له خد المركز اللي انت عايزه، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. امتى كلامك هيبقى نور؟ امتى؟ امتى كلامك هيبقى نور اللي يسمعه يحس انه عايز يسيب الدنيا كلها عشان ربنا؟ امتى كلامنا هيبقى كده؟ لما نتملى من نور القران في قلوبنا، لما نعيش المعاني دهيا. سيدنا داود كان يسبح على الجبل كل الكائنات اللي حواليه تتزلزل. انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والايه والاشراق. انت قوه كلامك عن ربنا كده، اما بتتكلم عن ربنا كل حاجه بتتزلزل حواليك. ده مش هيحصل غير لو انت قلبك نفسه عارف ربنا وقلبك بيرتجف وانت بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. معرفه الله معرفه عمليه مش هتيجي غير من القران الكريم. يسبحنا بالعشي والاشراق. الاشراق ده يعني بعد ما الشمس طلعت وبقى يعني جلسة الضحى من الفجر لغاية الشروق او بعد الشروق بتلت ساعة، معنى انه بيسبح للمدة الطويلة ديت انه كان بيمكث فترة طويلة في العبادة، بل في بعض الاثار كان بيقعد من الفجر للمغرب يسبح والجبال والطير تسبح معاه. يعني ايه؟ انت تقدر قد ايه تسبح او تقرا قران وقلبك سخن ما هوش فاصل لغايه قد ايه؟ ربع ساعه؟ تلت ساعه؟ ساعه؟ يعني داود ما كانش في النص بيفطر تقوم الجبال والطير تفطر معاه؟ لا، ده كان على طول سخن في عباد ربنا. طب بكره ممكن فطر بكره؟ لا، كل يوم وكل ساعه ودقيقه فرد العباده بتاعته قلبه منفعل وملتهب بتعظيم الله سبحانه وتعالى. يعني ما بيحصلش في النص، لا، انت قلبك بيفصل بعد قد ايه؟ رمضان جاي يا جماعه، عايز قلوب ماراثونيه، قلوب ما تفصلش، قلوب ما تنامش، قلوب ما تلاقيش غصب عنك نفسك وقعت ما انتش قادر تقوم. انت قلبك يقدر يفضل سخن قد ايه؟ عشان كده الجبال والطير ما كانوش بيحصلوا. ليه؟ لان سيدنا داوود عليه السلام كان قلبه في قمه الانفعال بعظمه ربنا طول ما هو بيذكر، وكل يوم بيذكر فيه. انما انت الاصل عندنا هو الفطور. ليه؟ هرجع تاني واقول، لاننا مش متربيين على مصدر التذكره، مش متربيين على القران بالذكر، مش متربيين على الذكر للعالمين، مش متربيين على الكتاب اللي بيتذكر به اولو الالباب. على قد ما ترتبط بالقران على قد ما تفضل فاكر، وعلى قد ما قلبك ليقتل ايمانيه هترتفع ما يفصلش منك. انا سخرنا الجبال، الجبال معه سخرنا لعبوديه الكون لله، الكون كله عبد، الكون كله عبد لله. انت مصدق؟ لو مصدق كده شوف قلبك هيبقى شكله ايه. الجبال بتسبح، تخيل كده لو سمعت صوت الجبال بتسبح، لازم اليقين بتاعنا يبقى كده. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض؟ الم ترى؟ وانا شفت يا رب حاجه؟ انا شفت حد سجد؟ هو انت ما شفتش؟ انت قلبك لسه ما شافش الكون خاضع ليه قد ايه؟ انت قلبك لسه ما سمعش الكون بيسبحنا قد ايه؟ الدنيا الامر واضح يا جماعه، الموضوع واضح والله العظيم، بس الجهلاء الاغبياء هم اللي طمس على بصيرتهم. وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. الطرب ده ما يستاهلش انه يسمع ولا يفهم. انما الامر واضح لكل ذي قلب سليم، عبوديه الكل لله. انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق. خدوا بالكم يا اخوانا، الانبياء دول المدرسه بتاعت القران. قصص الانبياء دي اللي الناس بتتوب وهي بتسمعها في صلاه التراويح، ده ناس ساذجه مننا. قصص الانبياء دي اللي فيها اخطر معاني. الانبياء، تخيل لو انت دخلت كليه قلت لك بص بقى انا هجيب لك الاول على الدفعه في الكليه ديت، كل واحد طلع الاول على الدفعه، هجيب لك كان بيذاكر ازاي والمذكرات اللي عملها ايه وكان نظام يومه ايه وكان بيحل الامتحانات ازاي وكان نظام مراجعته ايه. تقول ايه ده؟ ده انا مستحيل صبت كله بقى في ايدي. اهو بالظبط كده، ربنا جاب لنا اسبق الخلق، قال لنا كانوا بيعملوا ايه. لازم توصل لمرحله ان لما تقابلك فتنه من كتر فهم قصص الانبياء، لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل ايه؟ لما تقابلك مشكله، والدك في البيت عمل معاك حاجه عشان النقاط، والدتك عملت معاك حاجه عشان اللحيه. هو لو سيدنا ابراهيم مكاني كان عمل ايه؟ لما تقابلك اي مشكله دعويه. هو لو سيدنا موسى مكاني كان عمل ايه؟ لازم تفهم قصص الانبياء فهم واقعي. مع الانبياء هتواجه كل جاهليات الارض لو عشت معاهم، مش تسمع قصص الانبياء، عيش معاهم. ادخل مع يوسف السجن، اقف على الجبل مع داود تسبح والجبال تسبح معاك، ادخل انزل بطن الحوت مع سيدنا يونس، انزل الغار مع سيدنا محمد، عيش معاهم هتعرف ربنا معرفه عمليه. لما تمسك من ايديك يحيى وهو لسه مولود وتقف مذهول، مذهول من قدره ربنا اللي يرزق ده لابوه وامه بعد ما بلغوا من الكبر عتيه. لما تقف مع سيدنا ابراهيم تدخل معاه النار، وتدخل مع يوسف السجن وتلاقي باب السجن بيتفتح والملك بيناديه سيدنا يوسف معاك، وتلاقي النار ما حرقتكش وانت قاعد وسطها، يمينك وشمالك وقدامك ووراك وفوقك وتحتك نار وانت كانك قاعد في تكييف. لما تعيش التجارب دي كلها ساعتها تعرف ربنا، وتعرف خطوره قصص الانبياء في القران. لما تعرف قصص الانبياء في القران هتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، وتقعد تفتكر الفتوحات والبطولات اللي هم عملوها، ساعتها حياتك هتتغير. يا اخوانا قصص الانبياء دي هي اللي هتفرق معانا في حياتنا، بس لازم نركز فيها، لازم نعيش مدينة الأنبياء. من زمان والواحد بيتخيل الأنبياء دول زي مدينة، أنا طلعت من على السور ببص جواها، إيه ده؟ إيه المنظر الرهيب ده؟ واحد البحر قدامه فرعون وراه بيقول كلا إن معي ربي، إيه ده؟ إيه اليقين ده؟ واحد هيترمى في النار وبيقول حسبي الله ونعم الوكيل، لو عشت معاهم ساعتها كلمة حسبي الله ونعم الوكيل دي هتبقى منهج حياتك، لانك عشت المعاني دي وتربيت عليها. انما الوقت يا جماعة الوقت ما ينفعش، احنا تربيتنا ضعيفة، اتصالنا بالقرآن ضعيف، مالكش غير القرآن، هو اللي هيربيك وهيغذي قلبك بالإيمان وهيفتح عينك على معاني عمرك ما كنت تتخيل انها موجودة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان في آفاق رهيبة انت ما سمعتش عنها، لازم مش هتسمع عنها غير من كتاب الله سبحانه وتعالى. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا مضارع، كأنك شايفها بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. بفتكر مع كل له أواب ديت بعض الدروس زي درس الشيخ محمد مثلا، أو مثلا يعني طبعا احنا لا نحكم بأي شيء من الغيب، يعني لما الاقي الناس كل أسبوع جاية من كل القرى ومن كل مكان وبتجري وتروح والأسبوع اللي بعده يجي، أفتكر كل له أواب، كل له. أنت بتتكلم عن ربنا وانت عارف ربنا، وربنا سبحانه وتعالى يفتح قلب اللي جالك لهذا الكلام هيجيلك تاني، هيجيلك تاني. ليه يا جماعة؟ ليه الطير كانت بتيجي لداود تاني؟ ليه؟ لانها كل اللي بيذكرها بمولاها بتشتاق اليه وتقوب اليه. ده عايزين اخواننا نبقى كده، كل له اواب. عايزين يا جماعة اي حد يقعد معنا نعرفه من ربنا، نكلمه عن ربنا كلام واحد عارف من ربنا. لما القلوب هتتفتح ساعتها لنور كلامك عن الله هيحصل معاك كل له اواب. تلاقي صاحبك اللي انت كلمته في الدين بيتصل بيك تاني يوم، انت فين؟ طب انت هتسهر فين؟ طب انت وراك مشوار النهارده؟ طب اجي معاك؟ طب اجي اقعد معاك شويه؟ وتلاقي بعد بكره متصل بيك، وتلاقي صاحبتك اللي انت كلمتها عن الدين، طب انا عايز احكي لك مشكله، انا قلبي ما استريحش غير ليك انت، انا ما بتاثرش غير بكلامك. اهي دي كل له اواب. ان انت الناس بقت عايزاك انت. ليه؟ لانك انت. يا اخوانا عايزين نفهم، عايزين نفهم يعني ايه فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، او سمع منه كلمتين سلم. ليه؟ الله الله. لما معاني الربانيه هتيجي على لسانك ساعتها شوف ربنا هيفتح على ايدك قد ايه. والطير محشوره كل له اواب. ربنا قال من شويه انه اواب لله، وبعد كده قال كل له اواب. لما آب إلى الله آب إليه كل شيء، ولما اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء، ولما عرف الله عرفه كل شيء. زي ما سيدنا سليمان النبل نفسه عرفوه، وشددنا ملكه، زي ما قلت لكم هو ده التوحيد، اعبده ويمكن ليك في نفسك وفي الأرض، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. دي عطاءات ربنا لأهل العباد. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. وواحد قال عندي 99 نعجة وأخويا له نعجة واحدة، فقال أكفلني إديها لي وغلبني في الكلام. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعج. إيه ده؟ في إيه؟ ليه سيدنا داود يفتن؟ عارفين يا إخوانا قضية انك انت تبقى حققت 99% من العبودية او 99% طبعا انا بتكلم علينا احنا، مش بتكلم على سيدنا داود دلوقتي، ولسه في حاجة جواك انت نفسك مش واخد بالك منها، انت ممكن قاعد تعبد ومش واخد بالك انها لسه موجود. ربنا من رحمته يقوم يطلعها قدام عينيك من خلال اي فتنة تحصل، تقوم تشوفها تقوم تعالجها تقوم تكمل. سمعت من ايام قول الله كأني اول مرة اسمعه والله، وان الله يهدي من يريد. ربنا لو ارادك هيجيبك. ربنا ما بيهديش غير اللي ربنا رايده. وان الله يهدي من يريد. عشان تيجي اول حاجة لازم ربنا يريدك الاول. لازم يريدك الاول. لو ربنا ارادك هيربيك بقى. هيصنعك. هيطهرك لغاية ما تبقى ملاك ماشي على الارض. سيدنا داود يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى وفضلنا داود وانما فتناه. سيدنا داود ترجم الموضوع فورا في آية واحدة، ربنا جمع لسيدنا داود اربع حاجات مبهرة. ربنا بيقول قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. اسمع، وظن داود انما فتناه. ترجمها فورا، ترجم الرسالة على طول يا داود، في حاجة خد بالك، ترجم الرسالة فورا. تخيل لو انت جالك رسالة خطيرة جدا يتوقف على حياتك بس بالانجليزي وانت بتقراش انجليزي، تقول نقطعها وانا اعمل ايه؟ يا جماعة لازم نتعلم ازاي نترجم رسالة ربنا، يا جماعة لازم نتعلم الفهم عن الله، يا جماعة لازم نتعلم ربنا بيعاملنا ازاي. ليه القيام امبارح راح منك وليه اول امبارح نايم متاخر وصحاك بدري؟ وليه يا اخوانا لازم نفهم، وليه اعانك على الطاعه الفلانيه والطاعه الفلانيه لسه بابها ما اتفتحلكش؟ لازم نفهم يا اخوانا، لازم نعرف كل حاجه احنا بنعامل ربنا ما بنعامل ما بتعقص. مشكلتنا في واحد منا بيعامل عزيمته، انا ما قلتش امبارح انا وحش انا ضعيف الايمان. يا ابني انت لو ارادك لاقامك يا حبيب قلبي، عامل ربنا ما تعاملش نفسك ولا عزيمتك، ما تعملش الاسباب ولا المشاكل ولا الابتلاءات، عامل ربنا سبحانه وتعالى. لو ارادك هيعلمك، لو ارادك هيفهمك الدعوه، لو ارادك هيربيك وهيخطاك، لو ارادك هيشرح صدرك لمعاني الايمان، لو ارادك هيقومك بين ايديه في الثلث الاخير. يبقى كل قضيتك انه يريدك، كل قضيتك ان ربنا يحبك. لو حبك هيديك كل الكلام اللي احنا قاعدين نسمع عنه ده سبحان الملك، الا ما كان خاص بالانبياء منه. وظن داود أن ما فتناه، قمة الفهم، ترجم فورا الرسالة الربانية، فاستغفر ربه، قمة العلم، وخر راقعة، قمة العزم، وأناب، قمة الإيمان. أربع كلمات ورا بعض تبين لك القمة. ظن داود أن ما فتناه، قمة الفهم، فاهم ربنا بيعامله إزاي، فترجم على طول الموضوع. زي سيدنا يونس بط الحوت، ما كانش ينفع ان يقعد دقيقه يفكر هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه، هو ترجمها فورا، وفورا قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ترجمه فوريه في موقف حرج لا يحتمل انك انت ما تفهمهاش على طول. واستغفر ربه، الاستغفار ده استغفر الله يعني يا رب احميني من ذنبي، يعني يا رب الذنب ده قطع لي في قلبي وبوظ لي جوارحي وبوظ لي فطرتي وقطع ما بيني وبينك وحجب ما بيني وبين عطاءاتك. استغفر ربه، ودي كلمه علم، دي كلمه واحد يعلم يعني ايه ذنب، يعلم. وظن داود ان ما فتناه ففوريا رجع، اول ما اكتشف ان المشكله رجع على طول، ما اتبطاش، اول ما فهم رجع على طول. مش احنا ممكن تبقى فاهم انا قلبي بايظ، طب يا ابني انت فهمت خلاص اجري بقى، خلاص بقى اجتهد في اصلاح قلبك بقى، انت نايم ليه؟ انت عارف المشاكل اللي فيك قاعد ليه؟ ففورية فاستغفر ربه وخر راكعة، خر راكعة. الخر انك انت تقع بدون اي سيطرة لنفسك على جوارحك، يقول لك خر من السماء، خر من السماء، يعني ايه؟ يعني واقع ملوش اي سيطرة على جوارحه. سيدنا داود من كتر المعاني اللي جواه تجاه الله خر راكعة، والركوع يعني الخضوع، الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى، قمة العزم، خلاص عزيمة كاملة، بقى عزيمته اتلغت وبقى كل اللي جواه عزيمة على طاعة الله وإنفاذ أمر الله. وأناب، الإنابة كما يقول الإمام ابن القيم هي عكوف القلب على باب الله، زي الاعتكاف في العشر الأواخر كده، خلاص انت قلبك عكف على باب الله، انت ما عدتش قادر تتحول عن باب الله سبحانه وتعالى. فغفرنا له ذلك، وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. ايه الزلفى وايه حسن المآب؟ ما هو القرآن مش كلام كده وخلاص. الزلفى يعني القربة، يعني جوار الله في الجنة، وحسن المآب اللي هو الفردوس الاعلى، يعني ربنا بشره بالجار اللي هو الزلفى القرب من الله قبل الدار اللي هي الجنة. يعني ايه الاولياء دول؟ المقربين دول، الانبياء دول يا جماعة، كان كل قضيته اوصلك ازاي يا رب، منايا وصلك. عارفين يا جماعة اهدنا الصراط المستقيم يعني ايه؟ يا رب خليك معايا كل خطوة، ليه؟ لان منايا وصلك، انا عايز اوصلك يا رب، انا مش عايز ازيخ ولا انحرف ولا ينقطع بيا السيف، انا عايز اوصلك يا رب. وان له عندنا لزلفى، اول حاجة جوار الملك، وبعد كده وحسن مآب اللي هو الفردوس الاعلى، الكلمه اللي جمعت الزلفى والحسن مقاب مع بعض الفردوس الاعلى، لانك انت في الجنه وفي جوار الملك، اقرب للخلق الله الى الله سبحانه وتعالى. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق. اسمع بقى، اسمع الكلمه دي اول مره والله يا جماعه احس بيها من ايام. انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق، ها، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ربنا بيهدده، مش هتلاقي نفسك، هتلاقي نفسك على طريق غير طريقي، هتلاقي نفسك طلعت بره، هتلاقي نفسك اتطردت، هتلاقي نفسك ما انتش على الطريق اللي يوصلك ليا. ده تهديد ما يقدرش خطورته غير الراغبين الى الله. عشان كده اتباع الهوى ده بيرعب اي راغب الى الله. ليه؟ هتطرد على طول لو مشيت ورا هواك، مش ورا كلام ربنا ومراد ربنا، هتلاقي نفسك بره، هتلاقي نفسك مش على الطريق، فيضلك عن سبيل الله. عشان كده لازم تفضل وسط اخوانك، لازم تفضل في دروس العلم ودروس الوعظ ودروس التربية، لازم تفضل مع الصحبة الصالحة، لازم تطلب علم. ليه؟ عشان الهوى ما يتحكمش فيك، عشان تفضل على الطريق، عشان تفضل على الطريق. ووهبنا لداود سليمان. الحصة الثانية بقى، عارفين مدرسة؟ مدرسة الحصة الأولى دخل سيدنا داود يدرس لك فيها معاني ربانية، يا نهار أبيض. الحصة الثانية سيدنا سليمان داخل يدرس لك فيها معنى الحب لله، معنى حب الله، إيه ده؟ الحصة الثالثة سيدنا أيوب داخل يدرس لك التضحية من أجل الله، إيه ده؟ إيه ده؟ القمم دي جاية تعلمنا أنا؟ أهو ده القرآن يا جماعة، ربنا بيعلمك على إيديهم، زي ما فاتتك التربية على إيديهم في الواقع، ربنا بيربيك على إيديهم في القرآن. ووهبنا لداود سليمان. كلمة سليمان نفسها تشوقك انك تعرف قصته. ليه؟ سليمان جاية من سليم، من السلامة، الذي سلم قلبه من كل ما سوى الله، الذي سلمت حياته من اي رغبة الا الى الله. ووهبنا لداود سليمان. الهبة على قدر الواهب بقى. تخيل سليمان قدره قد ايه؟ نعم العبد، نعم العبد. تخيلوا لما واحد يقول لهم ايه رأيك في مراتك؟ يقول لهم نعم الزوجة. يعني ايه؟ يعني كل ما يجب ان تقوم به الزوجة لزوجها قامت به على احسن وجه. تخيل يعني ايه نعم العبد؟ يعني كل معاني العبودية حققها على احسن وجه. كنت اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه قرأ القرآن، قرأ البقرة وآل عمران والنساء، بيقول لك ثم ركع فكان ركوعه ايه؟ نحو من قيامه. ثم سجد فكان سجوده نحو من ايه؟ من ركوع. هكذا بقى الحديث كله كده. الضعفين يا جماعة يعني ايه؟ ده وصف لاكتمال العبودية، لان القيام ده معنى من معاني العبودية، الركوع معنى ثاني، السجود معنى ثالث. ان الكل عندك بقى بيؤدى على اكمل وجه، معناها ان معاني العبودية اكتملت في حياتك، انك بقيت عبد كامل، انك بقيت نعم العبد، نعم العبد، وسبحان ونعم الرب سبحان الله. كل ما يعطيه الرب لعبيد الله سبحانه وتعالى اعطاه لنا على اكمل وجه، نعم العبد. طب ازاي بقى نعم العبد؟ ازاي يا رب بقى نعم العبد في القيام، ونعم العبد في الدعوة، ونعم العبد في الجهاد، ونعم العبد في الايمان، ونعم العبد في الحلال والحرام، ونعم العبد في المعاملات والاخلاق، ونعم ازاي يا رب؟ انه اواب. السر اهو، الكلمة اللي فيها مفتاح الفوز في الصورة كلها اهو، انه اواب. لانه كان كل يوم له اوراد بيجي يذكر دوافع الاقبال على الله فيها. كل يوم بيقوم الليل ويتذكر آيات الله، كل يوم يقعد جلسة الضحى، كل يوم. لازم تبقى أواب، لازم تحافظ على أورادك، لازم يبقى ليك أوراد وتعض عليها بالنواجذ، وإلا ما انتش هتنمو أصلا، هتفضل ثابت، هتفضل واقف، إن ما نزلتش ما انتش هتزيد. لازم يبقى ليك أوراد وتحافظ عليها، أوراد بقى قيام ليل، أوراد بقى ورد قراية القرآن بالنهار، لازم وتحافظ عليه. لان وجود الورد والمحافظة عليه هو اللي بيخليك تنمو وتزيد على قد ما بتخشع فيه. ما يهمكش انت قريت قد ايه يا اخي، اقعد الاية بساعة، المهم المعنى دخل في قلبك، المهم حسيت، المهم قلبك اتفتح. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. اذ عرض عليه بالعشي، قاعد يذكر وقاعد يعبد وقاعد منطلق وما بيفكرش في حاجة خالص. انت النهارده هتعمل ايه؟ انا هقعد جلسة الضحى باذن الله، وانا اصلا صاحب قال لي ساعتين ونص بصلي للقيام، وايه؟ يا دوبك هنام لي ساعتين ونازل ورايا بقى ايه؟ شويه شغل اسر فقيره ويتامى ومساكين، وبعد كده هروح للصم والبكم عشان بنعمل لهم حاجات في الدراسه بنساعدهم في المذاكره، وبعد كده عندي كذا مشوار دعوي، ويا دوبك انا اصلا صايم، فانا يا دوبك بقى اروح المغرب عشان افطر و انت متهيألك انك تمام التمام. انت معتقد في نفسك انك بيا بيا، وانت ما انتش عارف ان في مشكلة جواك، وربنا يريد ان هو يطلعها قدام عينك عشان يتحلها، يا اما خلاص اقيمت الحج عليك. اذ عرض عليه بالعشي وهو منطلق في الدين، فجأة الدنيا جت وهو ما كانش عامل حسابها خالص. اذ عرض وجت ايه؟ دنيا من بتاعت بلادها بقى، الصافنات الجد 20,000 خيل من اجود الخيل على وجه الارض. تخيلوا بقى الدنيا بقى لما بتيجي وما كانش حد من الثانية. بعض السذج بيحسب ان الدنيا لما تجيله وبيجتهد في الدين، ده ايه؟ ده كرم ربنا ليك، خد تاخد ايه؟ ما على هذا تبعتك، وانا هقطل نفسي عن الفردوس الاعلى. ده انا اقل حاجة مستنيني في الفردوس الاعلى بالدنيا وما فيها، بالدنيا وكل اللي في الدنيا، انا ضيع نفسي عن الفردوس الاعلى. الفردوس الاعلى يا جماعة، يا اخوانا مين فينا طالب فردوس؟ مين فينا طالبة فردوس؟ مين فينا يا اخوانا من طلاب الفردوس الاعلى؟ يا جماعة الفردوس الاعلى اللي جيرانك فيها الانبياء والصديقين والشهداء. يا اخوانا الفردوس الاعلى لما سيدنا موسى سأل ربنا اقل اهل الجنة منزلة مين يا رب؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قال له الرجل يعطى مثل اعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله خمس مرات وعشرة امثال، يعني قد 50 مرة من ملوك الدنيا. ده عموم الجنة، عموم الجنة ينفع انك تلاقي وجه مقارنة بينه وبين نعيم الدنيا ولو حتى هتضرب في 50، ولكن الفردوس الاعلى ما فيش وجه مقارنة اصلا، ما ينفعش تقارن اصلا. عشان كده لما سيدنا موسى قال له فما اعلاه منزله، قال له اولئك الذين اردت غرقت كرامتهم بيدي. موضوع تاني، موضوع ما فضل الفردوس الاعلى على سائر الجنة زي فضل محمد بن عبد الله عليه وعليه عليه الصلاة والسلام. حاجة تانية، افق تاني من افاق النعيم. ازاي يا اخوانا على سرر موضونة ملوك على عروش مشغولة ومطردة؟ انتوا عايزين ايه؟ انتوا بتقارنوا بايه؟ ازاي ما نبقاش طلاب فردوس اعلى؟ الفردوس الاعلى ذكرت امتى في القرآن؟ ذكرت كم مرة في القرآن؟ ها؟ اتنين. فين؟ ها؟ مرة في اخر سورة الكهف، والمرة التانية اول سورة المؤمنون. ها؟ حد تاني يزود مرة تالتة؟ مرة تالتة؟ في مرة تالتة ولا لا؟ مفيش مرة تالتة؟ ذكرت امتى في اول سورة المؤمنون؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه؟ خاشعون. الخشوع ده انك هتتهدم من الثقل اللي عليك. الجبل لا رأيته خاشعا بعدها طول متفضعا، انهار ما قدرش يستحمل. خاشع يعني قلبك من شدة ثقل معاني الايمان عليه هينهار. والذين هم عن اللغو معرضون، مش عايز يتكلم مع مخلوق، مش عايز، هو في انس تم بالله. عشان كده في الاخر اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. سورة الكهف جابت لك مين اللي في اخرها الفردوس غير سورة المؤمنون؟ جابت لك مين؟ سورة الكهف جابت لك اهل الكهف اللي سابوا الدنيا كلها واعتزلوا الدنيا كلها عشان ربنا. وبعد كده صاحب الجنتين اللي قاعد يدعو الى الله. وبعد كده موسى اللي بلغ مجمع البحرين عشان طلب العلم. وبعد كده ذو القرنين اللي لف الكرة الارضية كلها عشان نشر التوحيد. يعني ايه؟ يعني يا جماعة الفردوس دي عايزة شغل، عايزة انطلاق، عايزة سطحية، عايزة بذل. عايز الفردوس الاعلى، ابذل للفردوس الاعلى. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. انا انشغل عن ربنا؟ انا افتن؟ خدوا بالكم يا جماعه، زي ابن القيم بيقول لابد من رقاد الغفله ولكن كن خفيف النوم. لازم هتقع. ومن سذاجه بعض الاخوه وتسويل الشيطان اليوم ان كثير من الاخوه اللي بتنتكس تيجي تدور انتكس ليه؟ تلاقيها واقع في عدس الرجل مثلا، احبط ام سايب، قال لك انا مفيش فيه امل. تلاقيها واقع في ذنب كبير، احبط ام سايب. ايه يا اخوان؟ ما انت لازم تقع وانت فاكر انك صديق يعني؟ ما انت لازم تقع يا اخوانا، دي سنه. ولو ما وقعتش مش هتتكسر لربنا سبحانه وتعالى، لازم تقع. ولو وقعت قوم وكمل على طول. بس اول ما تكتشف في نفسك الخلل اوعى تسكت، اوعى تسكت. اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. انا حاجه تعطلني عنك يا رب ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق العنق، ذبح 20,000 خيل. وربنا بيقول مسحا لانه هو ذبحها بطريقه لا تسبب لها اي الم، كانه بيمسح عليها بالظبط من شده الرحمه اللي في قلب من يعرف الله بكل مخلوق. فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان. ليه يا رب؟ بعد كل اللي عمله ده بتفتنه ليه؟ ما انا قلت لك لو ارادك لطهرك ورفعك. لما ربنا بيحبك بيطهرك من اي حاجه، بيطلع لك لو ذره مستخبيه جوه قلبك يطلعها قدامك عشان تعرف ايه اللي ناقصك عشان تكمله، عشان تبقى عبد كامل. يا اخوانا تعرض الفتن على القلوب. المتبرجات مش فتنه بتعرض على عينك، الاغاني مش فتنه معروضه على ودانك، ده على قلبك على طول عدل، داخل على القلب فورا سهم ناحيه القلب. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وفي روايه عودا عودا ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كل مره بشكل جديد ولون جديد ومدخل جديد. ولقد فتنا سليمان، الفتنه جايه جايه، استعد واحذر واعمل حسابك. اعمل حسابي يعني اعمل ايه؟ يعني استيقظ لقلبك، يعني طهر قلبك، يعني اجتهد على قلبك، يعني اجتهد على تربيتك بالقران واصلاح قلبك بالقران. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا. يعني ايه؟ سيدنا سليمان كان ملك له عرش، تخيل مره داخل لقى حاجه، جسد ايه الله اعلم، حاجه على العرش بتاعه. الايه دي خطيره جدا يا جماعه. يعني ايه؟ يعني تخيل انت مثلا يا اخوانا، الايه دي بتعلمنا التجرد. الناس اللي الجماعات ولا الدعوات اللي بتتشكل مع بعض على المساجد ولا اللي يتشكلوا على مدعو يقعدوا يتشكلوا عليه لغايه ما الواد ينتكس ويسيب الالتزام خالص؟ بالذات المناظر اللي كنا بنشوفها زمان ايام ما كانت الجامعات لها صوالات وجولات قبل ما الواقع ده يتغير شويه الى الواقع اللي موجود دلوقتي. ايه يا اخوانا يا اخوانا احنا انا عايز المدعو ده ربنا مش ليا، انا عايز المسجد ده عشان يقام فيه دين ربنا مش عشان امسكه انا. يعني انت لو اتفتح على ايدك مسجد افتحه لاخوانك. انت عايز ايه؟ انت عايز ربنا يعبد، مش عايز انت بايدك مفاتيح، مش عايز كرسي، مش احنا طلاب كراسي، والقينا على كرسي جسد، ما احنا طلاب كراسي، وربنا بيربينا ان احنا ما نبقاش طلاب كراسي. احنا خدامين لكل واحد يرفع راية الدين، احنا خدامين لكل واحد بيطرب، احنا خدامين لكل دعوة على السنة. احنا انتبهنا لربنا، ما احناش انتبهنا لاي حاجة. انت داعية مشهور وربنا طلع واحد احسن منك، ده انت صلى الله عليه وسلم. انا يعني مش عارف والله لك. اسجد لله شكرا، كنت لك ده انت تزغرب زي صلى الله عليه وسلم زي النساء فرحا ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لدين. هو انت عايز ايه؟ انت عايز الناس تعرف ربنا ودين ربنا يعز؟ انت عايز حاجة تانية؟ انما القذارة اللي بترى للأسف من بعض من لم يتربوا تلاقي شكل على المساجد، شكل على المدعوين ورفع اسماء. ايه يا اخوان احنا بنرفع اسمنا لما بنرفع اسم ربنا؟ لازم نتدرب ان احنا مش طلاب كراسي. لو جالك مدعو روح وديه لغيرك. هو انت عايز حاجة ليك انت؟ انت عايز لربنا، انت عايز الناس تزيد. عرف كل مدعو يتعلم على ايديك، قول له انا مجرد خطوة في الطريق، انا معرفش اوصلك، لازم تقعد قدامي وقدام غيري عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى. انما انك انت تقفل نفسك عليا واقع الجماعات، الواقع البئيس، الواقع الخانق، ان الجماعة تاخد الشاب وتستأثر بيه وتقول له ما تسمعش لحد تاني واحنا الصح والباقي الغلط. ايه الدنس ده؟ ايه القذارة دي؟ ايه الوحل ده؟ ايه ضعف الربانية ده؟ لا، احنا صح وغيرنا صح، وكله عنده خطأ وعنده صح، ولازم تسمع لنا ولغيرنا، ولازم تتربى على ايد الطيار كله عشان تطلع راجل وبطل. لازم، ولازم انتمائك يبقى لله مش لجماعة ولا الشيخ ولا الحاجة معينة عشان تبقى بطل وتبقى راجل. وانتوا كمان يا جماعة احضروا كل الدروس، احضروا كل دار كل الدروس، مدام اللي بيديك واحد على اهل السنة وخيره يغلب شره، احضروا كل دروس واستفيدوا من الجميع وفيدوا الجميع وتعاونوا مع اي حد شغال على منهج السنة. ما تقفلش نفسك. لا تسأل، اقول كلمة انا عارف ان ممكن يعني اقل من 1% من اللي قاعدين ولا يعرفها، بس يعني لو افتكرتها في يوم من الايام تفهمها. لن تكمل عبودية المرء حتى يأخذ من الجميع ويعطي للجميع. ده ما دام طبعا اهل السنة. طبعا دي كلمة ايه يعني، حاول تفكر فيها بينك وبين نفسك كده وشوف هتفهم منها ايه. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. رجع لربنا سبحانه وتعالى، رجع للملك سبحانه وتعالى. خلاص قال رب اغفر لي، أعلى استغفار في القرآن، اغفر لي يا رب كل لحظة قلبي نظر فيها لغيرك، اغفر لي يا رب كل ثانية شغلت بيها عنك، اغفر لي يا رب كل ذرة من قلبي كانت متوجهة لهدف غيرك، اغفر لي يا رب. انا يا رب عايز ابقى مخلص ليك بتاعك انت بس يا رب. اغفر لي اي نظرة طلعت من قلبي او عيني الى غيرك يا رب. قال رب اغفر لي. شوفوا سيدنا سليمان بيستغفر من ايه؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. انا عايز احس انك بتحبيني انا يا رب، يعني حب خاص. انا عايز يا رب عطاء خاص، عطاء ما تشركش حد معايا فيه، عطاء ما تدوش لحد غيري. يا جماعة ده منى عين الصالحين اصلا. مش ربنا بيقول اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايه؟ ايهم اقرب؟ انا عايز ابقى اقرب واحد ليك يا رب. مش سيدنا موسى بكى في رحلة المعراج لما سيدنا محمد رفع فوقه وقال ما كنت اظن يا رب ان ترفع احدا فوقي، انا يا رب كنت بحسب ان انا اقرب واحد ليك يا رب. يا جماعة كل عبد بيحب ربنا نفسه يحس انه احب خلق الله الى الله. انك انت الوهاب. عارف هو بيدعي مين؟ واحد واقف بيقول يا رب الدين اللي ما ادتهوش لبشر. ايه ده؟ عارف هو بيدعي مين؟ يا جماعه هو الملك اللي ربنا اداه لسليمان. ايه يعني؟ الجن والريح جزء من الدنيا. ده اقل اهل الجنه بياخد قد اعظم ملك من ملوك الدنيا، اعظم ملك من ملوك الدنيا من سليمان قد ملكه في الدنيا 50 مره. يا الهي، يعني عشان تعرفوا يا جماعه ان اللي عارف ربنا ما يستصعبش اي طلب من ربنا ابدا. مشكلتك حلها في كلمتين يا رب. انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح. سخرنا، لا يسخر الله للعبد ما لا يجري الا بامر الله، الا ان استقام العبد على مراد الله استقامة كاملة. ربنا ممكن يسخر لك ما لا يجري الا بامره لو انت بقيت على مراد الله 100%. كملت عبوديتك لله فسخرنا له الريح. الريح يعني هو ضحى بالخيل، ربنا اداله الريح. يعني في اول الصورة وانطلق الملأ منهم بيجروا بسرعة عشان يهدموا الحق، ربنا اداله الريح اللي غدوها شهر، اللي في ساعة غيره بيقطع المسافة دي، اللي المسافة اللي تتقطع في شهر هو يقطعها في ساعة، هو يقطعها في ساعة. شوف ربنا ممكن يبارك لك في عمرك قد ايه. وسيدنا محمد ربنا اداله حاجة غدوها 1000 سنة، البراق، في ساعة يقطع اللي غيره اللي الملائكة بتقطعه في 1000 سنة، كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يعني تخيل ربنا ممكن يوفر لك عمرك قد ايه، ممكن يبارك لك في عمرك قد ايه، ممكن يوفقك قد ايه في حياتك. فسخرنا له الريح تجري بامره. رخاء تجري فين يا اخواننا؟ سيدنا سليمان سخر الريح في نشر الدعوة الى الله، سخر الناس ينقلوا الاماكن، يدعو الى الله ويجاهد في سبيل الله. يعني ايه؟ ربنا اداله الجن سخروا من امة تسخرهم في الدعوة الى الله، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. اداله الطيور سخرها في الدعوة الى الله زي الهدهد لما راح لبلقيس. اداله الجن الغواص سخره في استخراج كنوز البحار عشان تنفق في الدعوة الى الله. اداله لما تمنى الولد تمناه عشان يجاهدوا في سبيل الله، لو طوفنا ليلة على مئات امرأة انجبوا من كل امرأة رجلا يجاهد في سبيل الله. يعني ربنا اداله كل حاجة، سخر اداله الريح سخرت الانتقال في الارض عشان الدعوة الى الله. هو ده الحب، هو ده الحب، ان سخر حياتي كلها عشان ربنا. هو ده الحب الحقيقي يا جماعة، ان حياتي كلها تبقى عشان ربنا، ان حياتي تبقى كلها تبقى ليه. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. اصاب يعني ايه؟ يقول لك اصاب في الاجابة يعني اجابة صح، يقول لك اصاب السهم يعني السهم جه في الهدف مسدد. حياته كلها ثبات، كل اختياراته سليمة، كل خطواته مسددة من الله. ربنا لما يتولى عبد بيخلي حياته كلها اصابة وسداد وتوفيق. والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقررين في الاصفاد، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. وان لو عندنا برضو لزلفة القرب وحسن ايه مآب سيدنا داود ولا سيدنا سليمان اللي كان اكتر في البطولات اللي قال القرآن بقى كله. ها سيدنا داود ده رجل قبض على ايده ام، ده واحد، ده مؤسس امة، من اعظم امة التاريخ سيدنا داود. طب مين اللي كان حياته اكتر كرامات واعطاءات اللي بيقرأ القرآن برضو كتير؟ سيدنا سليمان. قال له هو مش المفروض دي على قد دي؟ لا، ده ملك يعطي من يشاء ما شاء وقت ما شاء، ده ملك يقيم من يشاء حيث ما شاء. اوعى تفتكر انك بتشتغل عشان يديك ما يديكش، ده ملك، انت بتشتغل عشان الجنة او عشان تنجو من النار بس. يبقى اخوانا فهموا النقطة دي كويس جدا. واذكر عبدنا ايوب، الاية الرهيبة في حب الله، اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قلنا يا جماعة ان ده حصل لما سيدنا داود استمر في المرض 18 سنة، الناس بدأت تسيء الظن بربنا، وربنا معذبه ليه، وربنا سايبه، الشيطان بدأ يوسوس للناس، مراته نفسها قالت له كلمة فيها وسوسة من الشيطان، لدرجة انه اقسم لما يشفى انه هيضربها 100 جلدة. 100 جلدة ده يعني حد كبيرة من الكبائر، ده حد الكبائر. يعني تخيلوا سيدنا داود، سيدنا ايوب كان قلبه شكله ايه؟ انا عايزك تتخيل يا جماعة، ايوب، سيدنا ايوب كان حبه ربنا شكله ايه؟ كان قلبه شكله ايه؟ اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يا رب انا استحمل 18 سنة مرض وما استحملش يا رب اني يساء الظن بيك. انت بتحس بده لما بتمشي في الشارع، تلاقي شباب وفتيات مع بعض بتحس بده نصب وعذاب، لما بتمشي تشوف النوادي والسينمات بتحس بنصب وعذاب، لما بتشوف البنوك الربوية بتحس بنصب وعذاب، لما بتشوف الله بيعصى بتحس بنصب وعذاب. هو ده حب ربنا، انك ما انتش قادر ان ربنا يعصى، ما انتش قادر. سيدنا ايوب يا جماعة بيقول لربنا انا مش قادر اشوفك بتعصى يا رب، انا مش قادر اشوفك بيساء الظن بيك يا رب. ربنا عمل له ايه؟ اركض برجلك هذا مختصل بارد وشرب. ايه ده يا رب؟ ده المكان ده انا بقالي 18 سنة باجي فيه، المكان ده اللي فيه الشفاء بتاعه وانا مش عارف. عشان تعرف بقى يعني ايه التوكل على الله، عشان تعرف ربنا يعلم حل كل مشاكل حياتك. القضية ان ربنا يريد انه يدلك ويهديك ويرشدك في الوقت اللي ربنا يشاءه. اركض برجلك هذا مختصل ايه بارد. انا بحس ان سيدنا ايوب قال لربنا كلمة كلها حب، ربنا كل كلامه لسيدنا ايوب كله حب. هذا مختصل بارد. طب ليه بارد؟ انت هتغمى عليك، عملت لك بسرعة كوباية ليمون، ماشي عشان تفوق، انما لا ده لازم كوبايه ليمون بارد. ليه؟ لا يبقى انا بحبك بقى، ده هو بارد دي لها قيمه في الشفاء. لا ده حب بقى، ده حب. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم. طب ليه يا رب مثلهم معهم؟ ده حب بقى يا جماعه، حب من ربنا، رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. ايه اولي الالباب؟ اللب هو اعمق حته في القلب، فالمعاني اللي بتستقر في اللب دي هي المقامات الراسخه. فأولو الألباب يعني أصحاب المقامات الإيمانية الراسخة في قلوبهم، اللي مقامات حب الله والخوف من الله واليقين بالله سكنت في أعمق أعماق قلوبهم، فربنا سماهم أولو الألباب. زي ما قولك ده فلان ده عنده مخ، يعني إيه؟ يعني ما حصلش. أولو الألباب يعني ألبابهم مليانة معاني يقين راسخة بالله. أنت منهم، أنت من أهل المعاني، أنت قلبك ده بيموج موجا بمعاني مقامات الإيمان. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا ايه؟ ولا تحنث. يعني ايه ولا تحنث؟ هو قال انه هيضرب مراته 100 جلده. الوقت سيدنا ايوب شوف هيضرب مراته ازاي؟ ده بقالها 18 سنه صبرت صبر، بطله من بطلات الوفاء للزوج في القران امراه سيدنا ايوب. هيضربها ازاي بعد الصبر ده؟ وفي نفس الوقت ده حلف اقسم انه هيضربها. ده سيدنا ايوب كان بيمشي يكفر الحلفانات بتاعت الناس، ما هوش عارف هم صادقين ولا كذابين، في حديث صحيح في صحيح ابن حبان، في ما هوش عارف صادقين ولا كذابين، عشان ربنا ما يحلفش باسمه كده من حب ربنا. سيدنا داوود، سيدنا ايوب اللي يعمل اللي يقول حلفان ويرجع فيه. فربنا قال له ايه؟ قال له طيب يا داوود يا ايوب خذ بيدك ضغثا، يعني حزمه حشيش 100 حشيشه كده صغيرين كده، فاضرب به. انا حاسس ان سيدنا ايوب وهو بيضرب مراته هو بيضحك وهي بتضحك فرحا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اضربه بحزم الحديد، يبقى انت كده خلاص كفرت اليمين. فاضرب به ولا ايه؟ ولا تحنث. ولا تحنث دي تحسبه بالحب. طب ويعني لو ربنا قال له خلاص يا داود يا ايوب انا رفعت الامر ده عن ذكر، انما ربنا يعلم كلمه والله دي عند ايوب شكلها ايه. فربنا يعلم تعظيم كلمه الله في قلب ايوب شكلها ايه. فربنا سبحانه وتعالى كما داوى ألمه المادي البدني داوى ألمه النفسي. ولا تحنث، شوف حب ربنا وقد ايه ربنا بيداوي نفسيتك حتى مش بس بدنك. إنا وجدناه صابرا، نشان اتعلق على صدره بعد 18 سنة صبر. نعم العبد إنه ايه؟ إنه أواب. سيدنا سليمان يا جماعة ابتلي بالسراء فشكر، وسيدنا ايوب ابتلي بالضراء فصبر. فربنا جاب القصتين ورا بعض عشان يقول لك انت لازم تبقى عبد في اي حال من الاحوال اللي بتحصل بيك. واخيرا واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي العزيمة الرهيبة في طاعة الله، والابصار الفهم الرهيب والعلم الرهيب في دين الله. ان اخلصناهم خلناهم خالصين لربنا بايه يا رب؟ بخالصة ذكرى الدار. لما ذكروا الفردوس الأعلى وذكروا دار المقامة اللي هيجاوروا فيها ربنا في الفردوس الأعلى، باعوا كل حاجة في حياتهم عشان يبقوا في جوار الله. الفردوس الأعلى حلم السابقين يا أخوانا، حلم السابقين هذا. وإن للمتقين لحسن مآب، الجنة بقى والفردوس، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. زي ما تقف كده باب العربية مفتوح قدامك، العربية يعني أحدث موديل بقى مفتوح قدامك تحب تركب فين، وباب القصر بتاعك مفتوح قدامك لو عايز تدخل تتنعم، وباب روضة من روضاتك مفتوح قدامك لو عايز تدخل تتريض، وباب طيارة مفتوح قدامك لو عايز تحلق في أي مكان أو في أي أفق. مفتحة لهم الأبواب، كل أبواب أملاكهم مفتحة ليهم، متكئين فيها بعد ما تعبوا في الدنيا وطلعت عينهم في طاعة ربنا جات الراحة بقى، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. الناس اللي عاشت عشان ربنا يا جماعة ضحت بحاجات كتير قوي. كل واحد دخل الجامعة او اخت دخلت الجامعة دخلتها الجامعة ضحت عشانها بشهوات كتير كانت قدامها ومتع وملذات كتير كانت قدامها. فربنا قال زي ما انتوا ضحيتوا عشاني بحاجات كتير انا هبدلكوا اصناف واصناف لا تحصى من النعيم في الجنة، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف اطراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. كل ما كلمة يوم الحساب تذكر تحس بشكة في قلبك اليوم اللي هتتحاسب فيه، حتى لو ذكرت الكلمة جوه آيات النعيم. سورة صاد من الصور اللي بتربيك على العبودية، اللي بتربيك على أعلى معاني الدين، على إنك تبقى بتاع ربنا وبس، تبقى مخلص لربنا وبس. أنا أسألكوا سؤال يا شباب، رضا ربنا هو أهم حاجة في حياتنا؟ ها؟ أه ولا لأ؟ يعني انا لما واحد يقول رضا ربنا ده اهم حاجة في حياتي، الكلمة دي صح ولا غلط؟ صح؟ غلط. غلط غلط ايه؟ غلط. انك تقول رضا ربنا اهم حاجة في حياتي غلط. امال الصح ايه؟ رضا ربنا ده كل حياتك. هو انت عندك واحد اتنين تلاتة، واحد هي ربنا واتنين كذا وتلاتة كذا؟ غلط. رضا ربنا ده كل حياتنا، رضا ربنا ده كل هدفنا من كل حاجة. انت قاعد هنا عشان ترضيه، وهتخرج الوقت تفكر ارضيك ازاي يا رب. بكرة الخميس هصوم عشان ارضيك يا رب، اذكار المساء مش هنسى عشان ارضيك يا رب، بعد العشاء اطلع انام عشان اصحى اقوم الليل عشان ارضيك يا رب. انا يا رب كل هم يا اخوانا. ما فيش حاجة اسمها ربنا واحد، الدراسة اتنين، الجواز تلات، يا جماعة غلط. انا كل حاجة بعملها عشان ربنا، لرضا ربنا. اللي حياته كده هو ده المخلص، هو ده اللي الشيطان ما يقدرش يدخله. ليه؟ كل هدف رضا ربنا، وبدي الدرس الفلاني عشان رضا ربنا، وبروح الموضوع فلان عشان ربنا. كل حاجة اظن انها ترضيك يا رب، هي وظيفة عمري وهي وظيفة حياتي. لما ربنا في اخر السورة بيقول للملائكة فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ايه؟ فقعوا له سجدين. قع يعني ايه؟ يعني لما ربنا يأمرك اوعى تتردد، ما تترددش، ما تتذبذبش، ما تقفش تفكر، فورا نفذ. هو ده المقام اللي سورة صاد عايزة تريد انها توصلنا ليه، ان احنا ما نترددش في انطلاقنا على الله، ما نتذبذبش، ما تقفش تفكر، ارمي نفسك، ارمي نفسك. اللي بيركب في سفينة الدين وهو مخبي في جيبه طوق نجاة، لو السفينة جت تغرق ينجو بيه؟ ده النفاق بعينه. لا يا اخوانا، ارمي نفسك واحرق السفينة وراك. خلاص انا يا رب ما عدتش ليا طريق ولا وجه غيرك، ومش راجع، وهقطع كل طريق بيني وبين الرجوع. هو ده الخلوص لله سبحانه وتعالى. عشان كده بعدها فسجد الملائكة، المنظر الرهيب المهيب، كلهم اجمعون، كله في نفس واحد في نفس اللحظة، قمة العبودية والاستجابة لله. وتختم سورة الصاد قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. انا لا متكلف في الايمان، ولا متكلف في الكلام، ولا متكلف في الدعوة. انا ده سجيتي، انا بتكلم عن ربنا لاني بحبه، انا بتكلم عن حب ربنا لاني عشته، انا بدعو ربنا لانه مقول. انا مش متكلف في حاجة، ده انا كده من جوه، الكلام ده هو ده اللي جوايا، فانا بقوله. انا مش متكلف في اي حاجة، انا دي سجيتي وديني وفطرتي وطبيعتي، ولا بدعو للتكلف في اي حاجة. وما انا من المتكلفين، ان هو الا ذكر للعالمين. زي ما الصورة بدأت صاد والقرآن ذي الذكر، ختمت ان هو الا ذكر. القرآن هو اللي هتخليك هيخليك فاكر. ولا تعلمن نبأه بعد حين. كنا مع بعض وقفات بسيطة مع سورة صاد يا جماعة، ومع روعة سورة صاد وخطورة سورة صاد. سورة من اخطر السور اللي ممكن تتربى عليها في القرآن، مدرسة من مدارس قصص الانبياء في القرآن. عايزين نعيش السورة دهيت، ونعيش معنيها، ونعيش روعة الافاق القلبية اللي بترفعك. وزي ما بقولك تاني، سورة صاد بتقولك احضر، الفتنة جاية جاية، وهتيجي في اي وقت، وهتيجي في اي صورة، ولو وقعت ما تعرفش هتخسر ايه، وهتعوض اللي فاتك ده بعد كده في قد ايه. فلازم تبقى مستيقظ، لازم قلبك يتربى وتحصن مداخله. احصنه ازاي يا رب؟ وليتذكر اولو الالباب، انك تفضل متصل بكتاب الله سبحانه وتعالى. انا بذكر في النهاية يا جماعة بتطبيق سنة رسول الله في الانصراف من المجالس اللي فيها رجال ونساء عليه الصلاة والسلام. لما كانوا بيصلوا الصلاة وفي رجال ونساء، ان النساء هتنصرف الاول باذن الله سبحانه وتعالى، واحنا بعد نهاية الدرس هنمكس 10 دقائق نقول اذكار المساء، او نفعل اي طاعة باذن الله سبحانه وتعالى نقول اذكار المساء، والنساء تنصرف تماما. ومش عايزين نشوف اخت بعد 10 دقائق في المكان يا جماعة. اللي عايزة توقف تاكسي تطلع توقف تاكسي قدام، اللي مستنية اخوها او زوجها تستناهم قدام عند استاد الجامعة، يعني بحيث ان يا جماعة ما يبقاش في اي وجه من وجوه الفتن ابدا باذن الله. احنا قاعدين نتكلم عن الفتن ونجاة من الفتن، مش عايزين يبقى الفتن معانا في قلب الايه؟ في قلب الجامعة. يعني ما تنسوش خرج ولم يعد. ايه؟ طيب يعني انا هقرأ ان شاء الله موضوع خرج ولم يعد. كيف نفهم مراد الله منا في كل شيء؟ من قصص الانبياء. قصص الانبياء لما بتحتك بافهم الخلق عن الله هتفهم ازاي تعامل ربنا سبحانه وتعالى. الفهم عن الله مش حاجة صعبة يا جماعة، ان احنا نفهم ربنا بيعملنا ازاي مش حاجة صعبة. بس انت شوف ربنا عامل الانبياء ازاي، امتى ربنا فتح عليهم، امتى حصل فتنة، امتى حصل تضييق، امتى سيدنا يونس ولقى في بطن الحوت، وامتى طلع من بطن الحوت. لما تشوف ربنا عاملهم ازاي في قصص القرآن هتعرف ربنا بيعاملك ازاي سبحانه وتعالى، هتفهم ساعتها يعني معاملة الله ده اعظم مصدر تعرف به ربنا سبحانه وتعالى، زي معرفة امك وابوك مش من كتاب عن الام والاب لا، ولكن من ايه؟ ولكن من معاملة امك وابوك. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى انه يهدينا ويسددنا سبحانه وتعالى. مش عارف برضو اخي بعد رؤية يعني الحاجات دي بتبقى عايزة وقت شوية. اخوانا ما ننساش يا جماعة اذكار المساء، وما ننساش صيام بكرة باذن الله سبحانه وتعالى، وما ننساش يا اخوانا قيام الليل، وما ننساش ان لسه 65 يوم على رمضان، وما ننساش ابدا ان الوصول الى الله ما بيجيش بالراحة، النعيم لا يدرك بالنعيم ابدا، والمؤمن اذا ارتاح غفل. خدوا بالكم يا اخوانا ما ينفعش سكتنا ما هي سكة راحة، سكتنا سكة مجاهدة وبذل وانطلاق، ولازم ال 65 يوم اللي قبل رمضان دول يكونوا اقوى دورة تدريبية ايمانية قلبية قرآنية لنفسك قبل الدخول لرمضان، عشان رمضان يجي ان شاء الله يبقى فعلا فتحة علينا في حياتنا باذن الله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك من كل ذنب فعلناه في حياتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا اليك صراطا مستقيما، رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك اواهين رهابين منيبين مخبتين يا رب العالمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم استعملنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم علمنا، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللهم اعنا على قيام الليل، اللهم افتح علينا في قيام الليل، اللهم اعنا على قيام الليل وصيام النهار، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.